ما دام حصل فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة نزلت رتبة الخلاف، لم تعد المسألة قطعية بل صارت ظنية. نعم. ومر معنا أن الأنبياء عليه الصلاة والسلام وصفونا بأربع صفات واجبة: الأمانة والصدق والتبليغ والفطانة. والتبليغ لما أمروا بتبليغه، لأن ما يوحى إلى الأنبياء عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام: قسم أمروا بتبليغه فيجب اعتقاد قيامهم بتبليغ كل ما أمروا بتبليغه. هناك قسم آخر أوحي إليهم علوم أفاضها الله تعالى عليهم، أذن لهم بالتحديث بما شاءوا منها. أذن لي أن أتحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة الطريق 500 سنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقسم آخر لم يؤمروا بتبليغه ولم يؤذن لهم بتبليغه، لأنه لا يستوعب أحد علمه، لا أحد من عقول البشر، عقول البشر تستوعب. الله تعالى يعني وسع أفاق الأنبياء، وسع قلوبهم لإدراك كثير من العلوم والمعارف لا تستوعبها عقول البشر. لو تعلمون ما أعلم، إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، لم يؤمر بتبليغ هذه التفاصيل وهذه الدقائق وهذه العلوم، إنما هي اختصاص من الله سبحانه وتعالى. قال: ونحن مؤمنون بذلك كله ولا نفرق بين أحد من رسله تفريقا من حيث الإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم الآخر. هذا هو التفريق الذي ينافي الإيمان. آمن الرسول ما أنزل إليه من ربهم، كل آمن بالله وملائكته وكتب رسله لا نفرق بين أحد من رسله. إيش يعني لا نفرق في الإيمان؟ في وجوب الإيمان بين بعضهم دون بعض، وهؤلاء يجب وهؤلاء على سبيل الخيار. كلهم الكفر برسول واحد أو نبي واحد كفر بركن الإيمان. فأركان الإيمان تؤخذ جملة، تؤخذ جملة، من نقض واحدا نقض الكل. من كفر بصفة واحدة لله ثابتة بدليل قطعي أو اسم ثابت لله بدليل قطعي فقد كفر بالله بكل أسماء الله وصفاته. نعم. لذلك قضية أن الكفار آمنوا بالربوبية وكفرهم فقط في الألوهية هذا هراء، هم كفروا بقدرة الله. الله تعالى يقول إيه؟ إن الله على كل شيء قدير. وهم قالوا: من يحيي العظام وهي رميم؟ فأنكروا القدرة المطلقة على كل شيء، أنكروا العلم المحيط بكل شيء. الله تعالى قال: إن الله بكل شيء عليم. وهم اعتقدوا ماذا؟ ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، فأنكروا صفة العلم المطلق. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم وهم يكفرون بالرحمن؟ قل هو ربي، كفر بصفة واحدة أو باسم واحد كفر بالله سبحانه وتعالى. وهذه يعني على حسب مصطلحهم كفر بالربوبية صفات الرب. نعم. كذلك الرسل كذبت عاد المرسلين كلهم. نعم كلهم. طب هم لم يدركوا إلا نبيا واحدا. الكفر بنبي كفر بسائر الأنبياء، الكفر بحدث من أحداث يوم القيامة ثابت بدليل قطعي، أنكر الجنة أنكر اليوم الآخرة كاملا، أنكر الحشر للأجساد هو كافر بركن الإيمان بالله واليوم الآخر، لا يقبل منه بعد ذلك إنه، فلا يفصل فيها هذه الأمور التي ثبتت بدليل قطعي. لا نفرق بين أحد من رسله، ونقيس عليه إيش؟ لا نفرق بين ركن من الأركان أو جزء من ركن من الأركان. مثلا ركن الإيمان بالملائكة، قال: أنا أريد أن أؤمن بجبريل ولا أريد أن أؤمن بميكائيل. نقول له: أنت كافر بركن الإيمان بالملائكة كله. قال: أؤمن بالتوراة والإنجيل، أما الزبور وأعطينا داود الزبور. قال: ولو، لكن أنا لا أؤمن. إيش نقول له؟ كافر بركن الإيمان بالكتب. وهكذا لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. طبعا إذا ثبت عنه صدقه كله. واحد يريد أن يعظم النبي عليه الصلاة والسلام فيقدح في المسيح عليه السلام، هذا لا يبقى معه إيمان. نعم. قال أهل كبائر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار، أي يعني يستحقون العذاب، يستحقون العذاب، لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. إذا ثبت شرط الإيمان في قلوبهم بعد ذلك إذا ارتكبوا الكبائر ومنها ترك الفرائض، فهم متوعدون بدخول النار، مستحقون لدخول النار، ولكنهم غير مخلدين فيه. وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. إذا مات العبد وهو مصر على الكبائر دون توبة، مات غير تائب مرتكب للكبيرة سواء كان قبل ذلك أو مات وهو عليها، هذا هو الذي يقال فيه هذا الكلام. لكن لو تاب، من تاب تاب الله عليه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الكلام هنا في من مات مصرا على هذه الكبيرة، فهو حكمه هذا أنه متوعد مستحق لدخول النار لكنه غير مخلد فيها. وهم في مشيئته، من دخل تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له كان مؤمنا. وهذا من الأدلة التي استدل بها يعني عامة الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد على أن تارك الصلاة ليس بكافر، فاسق كبير من أعظم الكبائر لكنه ليس بفاسق، لحديث عبادة بن الصامت خمس صلوات ترضاهن الله على العباد، من أداهن لوقتهن حافظ عليهم وأداهن لوقتهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر. فما دخل تحت خطر المشيئة فهو مسلم، أما الكافر فقد شاء الله أزلا خلوده بنار جهنم. وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، وله أن يفعل ما يشاء، صاحب البطاقة، حديث صحيح، إنسان جاء ببطاقة فيها لا إله إلا الله وتسعة وتسعين سجلا من الذنوب، كل سجل مد البصر، وضعت في كفة، وضعت البطاقة في كفة، رجعت بهن البطاقة، نعم، فله أن يفعل ما يشاء. قال والله لا يغفر الله لفلان. قال ماذا الذي يتألى علي ألا أغفر له؟ قد غفرت له وأحبطت عملك، لو أتيتني بقراب الأرض خطيئة ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. كلها أحاديث بلغت يعني مبلغ التواتر، قضية مغفرة الذنوب وحديث الشفاعة. طبعا الخوارج يخالفوننا في هذا، الخوارج والمعتزلة، من دخل النار لا يخرج منها، والمرتكب للكبيرة وتارك الفرائض عندهم أو أي فريضة هذا مخلد في النار. الخوارج قالوا عنه كافر، والمعتزلة قالوا في منزل بين المنزلتين، كما قال تعالى في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل الذنوب هي مما دون ذلك، ما قال الشرك بالله. وإن شاء عذبهم في النار بقدر جنايتهم بعدله، إذا إما أن يغفر لهم مرتكبي الكبائر بفضله، أو أن يعاملهم بعدله يعذبهم ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. نعم، أي الحديث في الأسفل، حديث صحيح مسلم، حديث أبي سعيد الشفاعة، يقول الله تعالى شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فهؤلاء يرحمهم الله سبحانه وتعالى بعد أن يستفرغ الشافعون ما بوسعهم، ما حد لهم من حدود، اشفعوا في من وصل كذا، في من كان في قلبه مثقال خردلة، في من كان مثقال شعيرة، في من كان في قلبه مثقال ذرة، قال اشفع إذا لي في من قال لا إله إلا الله، قال ليس ذلك لك ولكن هذا لله، من قال لا إله إلا الله يوما من داره نفعته. نعم، طبعا بشرط ايش؟ تصديق. نعم، قال ثم يبعثهم الى جنه. الشفاعه هاي على قدر الجاه عند الله، فاعظم الناس جاها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو اكثر الناس شفاعه، ثم الأنبياء ثم الذنون، حتى جاء في الحديث الصحيح إن رجلا من أمتي لا يشفع في أكثر من بني تميم في مئات الآلاف ملايين واحد يدخلهم. طبعا الشفاعة هي من الله ابتداء، يعني الله يريد أن يرحمه لكن يريد أن يكرم الشفيع بأن يجعل له منة على هذا المشفوع فيه، فيبقى إلى الأبد وهو يشعر بمنة هذا الإنسان عليه. كما أن الهداية من الله، ولو شاء الله لهداهم أجمعين بدون الأنبياء، لكن أراد أن يكرم بعض خلقه بأن يجعل هداية من شاء هدايته سبحانه مربوطة بهذا، لنبقى مدينين لهذا المخلوق اللي اختاره الله تعالى يكون وسيلة لإيصال هذه الهداية، كذلك الشفاعة. نعم والله أعلم. ثم يبعثهم إلى جنته. يا سلام، واحد يا الله. شوف هنا قال يدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قلنا رجل يشفع في الرجلين والثلاثة، ورجل يشفع في الرجل حسب جاهه عند الله. هذا الجاه الذي ينبغي أن نرغب فيه، لا الوجاهة الدنيوية الزائلة. ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته، يعني ناصرهم في دنياهم وفي آخرته. الله ولي الذين آمنوا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل كلمة الله، ذلك هو الفضل العظيم، ذلك هو الفضل العظيم. ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، من جعل توحيده وصفاته، هل يستوي من عرف الله وآمن بصفاته كالمنكر لوجوده أو المنكر لصفاته أو المنكر لأركان الإيمان أو بعضها؟ مستحيل. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتوا ساء ما يحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا مستحيل، هذا سؤال استنكاري مستحيل. نعم. قال ولم يجعلهم في الدارين لهم أهل ولايته كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على الإسلام. يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا، وصية النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. من هم أهل القبلة؟ هذا مصطلح لا نكفر أهل القبلة. من هم؟ هم من اعتقدوا القبلة، يعني اعتقدوا أن قبلتنا هي الكعبة وآمنوا بالمعلوم من الدين بالضرورة. هذا المعلوم، والأولى داخلة في الثانية. كون الكعبة قبلتنا في الصلاة هذا معلوم من الدين بالضرورة. ففي النهاية نقول أهل القبلة، ماذا نقصد؟ ولا نكفر أحد من أهل القبلة، هم من آمنوا أي صدقوا بالمعلوم من الدين بالضرورة. واضح؟ هذه القاعدة وهذا الأصل تعصمنا من الأفكار التكفيرية. يأتيك بنصوص بآيات بأحاديث قل له هل منكر هذا؟ هل تارك الصلاة منكر للمعلومة الدين بالضرورة؟ قل لك لا، لكن عندي حديث. أقول له خلاص أنا عندي قاعدة، هذه محكمة، كل الأحاديث عرضتها أحاديث أخرى، فأنت تأتيني بأحاديث. المرجئة ترى لهم أحاديث كثيرة، لهم آيات، والخوارج لهم آيات استدلون بها. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، تفضل ارتكب كبيرة وخلده الله في النار. طب المرجئة قال إن الله حرمهم على الكافرين، بس الكافرين هم اللي تحرم عليهم الجنة، وهناك آيات أخرى كذلك تبين أن النار جزاء الكافرين. طيب المؤمنون يقول لك ليسوا داخلين في الوعيد. فلما تأتي الأدلة المرجئة بمعزل عن باقي النصوص تقول الله عمي كلامهم صحيح، ولما تأتي إلى أدلة الخوارج والمعتزلة بمنأى عن نصوص الـ الرجاء وتقتصر على نصوص الوعيد تقول الله كلامهم صحيح، هاي تفضل. طب تأتي الحديث وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق، هذا دليل لأهل السنة والمرجئة يستدلون به، حديث البطاقة وكلهم يستدلون به. طب تأتي لنصوص أخرى، هذا الذي نقول دائما، هذه قواعد كل النصوص، يعني زبدة النصوص بعد نظر أئمة عظماء كبار مطهرون عن الهوى بشهادة من جاء بعدهم من الأئمة، وصلنا إلى خلاصة الكتاب والسنة. هذه قواعد أهل السنة. بعد ذلك الاستدلال لهذه القواعد من قبيل فقط يطمئن قلبي، لا لنستدل من جديد. لذلك لا نتناقش مع المخالفين بالأدلة، يعني تيجي أنت إنسان عامي تناقش إنسانا آخر منحرفا عن العقيدة بالأدلة، سيأتيك بأدلة، ولو ناقشت الرافضة سيأتونك بأدلة، ولو ناقشت الخوارج الكفر علي رضي الله عنه سيأتونك بأدلة. فدائما منهج أهل السنة والجماعة نثبت على خلاص منهب استقر، هذا هو مذهب أهل السنة، ما خالفه خلاص ليس من أهل السنة في هذا الباب. كما سيأتي في مبحث الصحابة بعض الناس الآن يفتحه ويبدأ يتكلم ماذا حدث بين الصحابة وماذا شجر، ويريد أن يستدل على إيش؟ على هواه. نقول له هذا المبحث تم البت فيه منذ أكثر من 10 قرون، وصار مذهب أهل السنة والجماعة هكذا، إذا خالفته فلست سنيا مهما أتيتني بنصوص لن أتبعك فيها، لأن الذين قرروا هذه العقائد ليسوا أطفالا صغارا، بل هم كبار الأئمة، هم مفسروا القرآن، نقلت الحديث وشراح الحديث وفقهاء الأمة، واللي قامت على فتاويهم وعلى كتبهم دول إسلامية. من أنت حتى نترك هذا الكم الكبير وهذا الجم الغفير وهذا الذي اجتمع عليه الأمة لأجل استدلالاتك الواهية؟ هذه مشكلة يزل بسببها كثير من طلبة العلم، يجلسون إلى إنسان يلحن في كلامه، يعني إيش أكثر ألحن بحجته من غيره، مرسل إحنا نقول بالعامية، ويبدأ يصف في هذه النصوص فيؤثر في من أمامه. قل اسمع نص واحد في الطحاوية يهدم كل ما تقوله، من فهم لا من نصوص، نحن نخالف فهمك لأن هؤلاء طلعوا عليه. اعرف من هو الطحاوي واعرف من هم من نقل الطحاوي عقيدتهم، بعد ذلك تأتي وتتعقب. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، إذا الصلاة خلف المبتدعة جائز، فيها كراهة، نعم فيها كراهة، عندنا عند الحنفية يكره الصلاة خلف المبتدع، وكذلك الشافعية، عند الحنابلة والمالكية قول بالبطلان، لكن في النهاية صحيحة عند البدعة العقدية ما لم تكن مكفرة. أما البدعة المكفرة فلا تصح الصلاة خلف، لذلك تكره الصلاة خلف المشبهة المجسمة كراهة شديدة لاختلاف محل الاختلاف في كونهم مسلمين. فمثل معتمد الحنابلة ومعتمد الحنفية المجسم الصريح كافر، الأشاعرة العكس، معتمد مذهبهم أن المجسم حتى الصريح غير كافر، في خلاف في هذه الجزئية. ابن حجر ذكر 3 أقوال، هل يحكم بكفره بلازم قوله، أو يحكم بعدم كفره لأن لازم المذهب ليس المذهب وهذا هو المعتمد، أو يفصل بين اللازم القريب والبعيد. مثل الإمام النووي رحمه الله في المجموع في كتاب الصلاة حكم بكفر المجسم، في الروضة في كتاب الشهادات حكم بعدم كفره، قال ونقل هذا عن الشافعي أنه قال أقبل شهادة أهل الأهواء كلهم إلا الخطابية، هم فرقة من الرافضة يستحلون الكذب لنصرة مذهبهم. نعم، فداخل فيها المجسمة. فهنا جمع ابن حجر جمع بين قولي النووي، فقال في باب الصلاة المجسم الصريح، في باب الشهادات يقصد إيش المجسم غير الصريح، وقال هذا مختار النووي، أما مختار المذهب عدم كفر المجسم مطلقا، وذكر هذا الزركشي قبله وذكره يعني جمع كبير من الشافعية. هي مسألة طبعا مسألة فقهية ليست عقدية، مسألة التكفير. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد كذلك خلف كل بر وفاجر، يعني لو كان إمام المسلمين فاجرا في نفسه وجيش الجيوش لنشر الإسلام أو لرد كيد اليهود والصليبيين وغيرهم، هل تقول لا أقاتل خلف من يشرب الخمر؟ لا أقاتل خلف من ترك الصلاة؟ لا أقاتل خلف من أعدم فلانا وفلانا؟ لا، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. الخوارج والمعتزلة لا يرون ذلك، يرون الخروج على الإمام الجائر. قال نصلي على من مات منهم، نصلي على من مات من المسلمين بردهم وفاجرهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا نفاق. شوفوا هنا إيش قال في الشرح، وإن كان لازم مذهبهم. لماذا؟ لأن لازم المذهب ليس بمذهب، لازم المذهب ليس بمذهب، هذا يرد به على مين؟ من كفر المجسمة والمعتزلة كالأحباش في زماننا، يكفرون باللازم ويخرجون عن يعني معتمد مذهب أهل السنة الأشاعرة. شوفوا هنا في الشرح الصفحة التي تليها، قال في شرح المواقف الإمام عضد الدين الإيجي شيخ التفتزاني وكبار أئمة الإسلام، قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين: اختلف المسلمون بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، هذا في بداية الكتاب، في أشياء ضلل بعضهم بعضا وتبرأ بعضهم من بعض فصاروا فرقا متباينين، إلا أن الإسلام يجمعهم ويعمهم. هذا فيه إيش؟ نقض لدعوى هؤلاء. فهذا مذهبه عليه أكثر أصحابه، لو إيش؟ عدم تكفير أهل الأهواء. قال الشافعي رضي الله عنه: لا أرد شهادة أحد من أهل الأهواء إلا الخطابية، فإنهم يعتقدون حل الكذب. وحكى الحاكم صاحب الحاكم الشهيد، صاحب أي كتاب المعروف اللي هو اختصر في كتب محمد الخمسة كافي، حكى الحاكم صاحب المختصر المعروف، مختصر أول مختصر في المذهب، أو ليس أول مختصر للطحاوي، هو من أوائل المختصر يعني من الطبقة المتقدمة في المختصرات في المتون، في كتاب المنتقى له غير الكافي، عن أبي حنيفة أنه لم يكفر أحدا من أهل القبلة. وحكى أبو بكر الرازي لومين الجصاص مثل ذلك عن الكرخي وغيره، كرخي شيخه. نعم، إذا صار قول عن الشافعي، قول عن أبي حنيفة، قال عن مالك كما ذكر ذلك القرافي بعدم كفر المجسم. قد ما لم يظهر منهم من ذلك شيء، إيش يعني ما لم يظهر منهم من ذلك اللازم شيء ظاهر، كقولهم بذلك اللازم وتصريحهم به، وليس لنا أن نلزمهم بلازم مذهبهم ونحكم. هذا مش قول الطحاوي، هذا قول الميداني. أي نعم، فلان لازم القول ليس بقول، أنت قلت قول، ليس كل الناس يعني يلتفت إلى اللوازم أثناء قولي، تقول يلزم قولي كذا بس أنا لا ألتزمه، فهل تنسب لي لازم القول وتجعله من قولي؟ هذا طريقة الخوارج ليس طريقة أهل السنة والجماعة. لأن التكفير حكم شرعي وليس عقلي، اللازم يلزم عقلا، إذا قلت كذا يلزمك كذا من عقلي بس أنا لا ألتزمه، إذا صار متناقضا، والمتناقض مبتدع ما لم يخدش إيش ضابط التصديق اللي هو تصديق بالمعلوم من الدين بالضرورة، لأنه تكذيب، تكذيب للنبي عليه الصلاة والسلام. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. إيش عن السيف؟ قتال، لا نرى القتال، لا نقاتل المسلم، أخو المسلم لا يظلمه لا يسلمه، لا كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فلا نرى الخروج على إمام ولا على سلطان ولا على حاكم مسلم إلا من وجب عليه السيف، إما بارتكابه حدا موجبا للقتل أو بارتكابه موجبا للقصاص. حد الرد ارتد الآن يجب إعمال السيف فيه، أتى يعني حارب المسلمين، حد الحرابة، قطع الطريق مع الإخافة فلنا كذا، وزنى وهو محصن، ترك الصلاة عند الشافعية والمالكية والحنابلة خلافا للحنفية. فرقة الجبرية لا ليش كفار ما دام لم يقعوا ما دام لم ينكروا أمرا معلوما من الدين بالضرورة فلا يكون لا يكون. طبعا كل أو عامة المبتدعة سنجد نصوصا لبعض السلف كفر المعتزلة القدرية الخوارج المرجئة، لكن لما نيجي إلى تحرير المسائل بردها إلى أقوال علماء المذاهب اللي هم أكثر الناس تحريرا لأقوال أئمتهم، وأئمتهم أعلم الناس بما كان عليه السلف الصالح، نجد هذا القول أن عامة أهل البدع لا يكفرون ما دام من أهل القبلة ولم يكن أمر معلوم الدين بالضرورة. قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاءوا. طبعا هذه ليست من مباحث العقائد، مباحث العقائد إلهية ما يجب ما يجوز ما يستحيل، نبوات ما يجب ما يجوز ما يستحيل، سمعيات أخبار أخبر الله تعالى. طب هذه أحكام فقهية، لكن هذه الأحكام الفقهية صارت شعار لأهل السنة يخالفون فيه أهل البدع، فارتأوا أن تذكر تابعا في كتب العقائد. واضح؟ كما هذه المسألة مسائل الصلاة خلف أئمة الجور والجهاد خلفهم، وكذلك المسح على الخفين ومسائل الإمامة، هذه مباحث ليست من صلب العقائد، لكن لما صارت شعار لأهل السنة والجماعة وخالفهم فيها أهل البدع بشعارات أخرى صارت تذكر في كتب العقائد ليعرف المسلم شعار أهل السنة. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، مهما جار وظلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ليس له أدنى تأويل، تمام، ومع ذلك لا بد من شرط آخر اللي هو إيش؟ المنع، أن يكون لهذه الفئة التي تريد أن تزيل هذا السلطان الكافر كفرا بواحا يكون لهم قوة يكون خروجهم عليه أقل مفسدة من عدمه. أما لو كان كافرا، دولة رئيسها كافر غير مسلم يصرح ملحد وليس لهم قوة يستطيعون من خلالها إزالته، هل يجوز لهم الخروج عليه؟ سيصطلمون، فمفاسد هذا أكثر بكثير. بعض الناس يأتي بنص، وهذه خطورة إيش؟ أخذ الأحكام من النصوص دون الرجوع إلى الفقهاء. الفقه لا يؤخذ من كتب الحديث، يؤخذ من كتب الفقهاء، هذا يعني من البديهيات. لا تأتي إلى الكتاب والسنة أنت من لم تصل إلى درجة الاجتهاد المطلق بإجازة مجتهدين مطلقين، لا يحل لك أن تنظر في الكتاب والسنة لتستنبط منها الأحكام. ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه مين الذين يستنبطون، الذين لهم أهلية الاستنباط. نعم. وإن جاء ولا ندعو على أحد منهم، شعار أهل السنة الدعاء لولاة أمورهم بالصلاح لا أن يمدحوا بما ليس فيهم، هذا كذلك ليس من يعني أن تمدحه بما ليس فيه ليس من شعار أهل السنة، أن تدعو له هذا من شعار أهل السنة والجماعة. وإن جاروا نعم، وإن جاروا وإن ظلموا وإن ظلموا ندعو لهم لأنه بصلاحه كم سيصلح من الناس. بعض الناس يعني السلطان بتوقيع واحد بس وقع توقيع أذن بفتح المدارس الدينية مدارس القرآن الكريم وصرف مبلغ مثلا كذا مليار لتحفيظ القرآن وتعليم العلم الشرعي وجعل كل الدراسة الشرعية مجانية والمتفرغ والمتخرج من جامعة شرعية يوظف براتب مثلا 100,000 دينار خلال 10 سنين مثلا، كل الأمة ستصير علماء صح بتوقيع واحد. فمثل هذا الإنسان اللي وصل قراره إلى هذا ألا يدعى له؟ قال ما هو ظالم. طيب إذا دعوت عليه قد يزداد ظلما، صحيح، ونحن نريد الأصلح، فالأصلح أن ندعو له بالصلاح. نعم. ولا ننزع يدا من طاعته لما في ذلك من إثارة الفتنة. طاعة واجبة لولي الأمر ما لم يأمر بمعصية، إذا أمر بطاعة زادت طاعة وجوبا، إذا نهى عن معصية زادها إيش؟ صار العاصي مخالف لأمر الله ولي الأمر. طيب إذا أمر بمعصية لا طاعة له، إذا أمر بأمر مباح ارتقى هذا المباح صار مباحا شرعا من حيث هو، ومأمورا به شرعا من حيث إيش؟ من حيث كونه مأمورا به من ولي الأمر. مثلا من ناحية شرعية، لو واحد قطع الإشارة وهي حمراء، في الشرع يقول لك ومن قطع الإشارة حمراء فله كذا وكذا من الإثم، لا، لكن لما جاء ولي الأمر وقال من قطع فعليه مخالفة كذا، لأن صار لا يجوز قطعها وهي حمراء وإن كان بأصل الشرع مباحا. وهكذا قوانين السير، قوانين الأحكام التي تسن مثلا في الدساتير وفي القوانين العامة وفي الخاصة، شركات مثلا الالتزام بها ملزم من حيث كونك مواطنا ما لم يكن فيها يعني مخالفة شرعية، والله أعلم. وهذه المسائل في التفصيل يعني في كتب الفقهاء، ونرى طاعتهم من طاعة الله تعالى، لما تطيعه أنت تطيع الله لأنه هو الذي أمرك بالطاعة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، طبعا مقيد بحديث إنما الطاعة بالمعروف، لطاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم، ونرى طاعتهم من طاعة الله تعالى فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والنجاح، يعني وأن ندعو لهم بالصلاح والنجاح والمعافاة. هذا يبين شعارات أهل السنة، شعار معالم لأهل السنة. ونتبع طبعا الخوارج المعتزلة يخالفون في هذا كله، ونتبع السنة والجماعة اللي هي الطريقة المرضية عند أهل الحق من ناحية الشرعية، ونجتنب الشذوذ والخلافة والفرقة. أعداؤنا ماذا فعلوا؟ جاءوا لنا بفرقة ليس لها هم إلا الفرقة، جاءوا لنا بفرقة وزعموا أنهم أتباع السلف وتلبسوا بالطحاوية وشرحوا الطحاوية وهم يخالفون الطحاوية في أصول العقائد، والله أصول العقائد هم مخالفون للطحاوي. الطحاوي ينزه الله عن الجوارح والأعضاء والمكان والزمان وهم يخالفونه، الطحاوي ينزه الله عن التغير ما زال بصفاته قديما قبل خلق هم يخالفونه، في معنى الإيمان هم يخالفونه، ماذا بقي؟ قال ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. أهل العدل هم أهل الحق الذين وافقوا الحق فهم عدول، والأمانة أصحاب الأمانة في الشرع، ونبغض أهل الجور أهل الظلم والخيانة. نعم، قال ونرى الآن مباحث السمعيات بدأها بالكلام عن مسائل كذلك هي فقهية لكنها صارت شعارا لأهل السنة، خالفهم في ذلك أهل البدع. قال ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. نعم، 70 الحسن البصري قال أدركت 70 من الصحابة رضي الله عنهم، أو حدثني 70 رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فهذا أمر متواتر، جواز المسح على الخفين بشروطها بشروطه شروط المسح أمر متواتر، وركزوا على بشروطه، أن الجوربين غير الخفين، جوربين غير الخفين. وفي زماننا شعار أهل البدع هو المسح على الجوربين الرقيقين، شعار أهل البدع المسح على الجوربين الرقيقين. فنرى الكلام عن مسح على الخفين بشروطه بشروط المسح عند كل مذهب، كل مذهب فيه شروط. الكرخي قال أخاف الكفر على من لم يرى المسح على الخفين لأن الأثار جاءت فيه في حيز التوابع، وأبو حنيفة رضي الله عنه قال ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثل ضوء الشمس 100%، كأني أرى النبي عليه الصلاة والسلام. شو معنى تواتر؟ يعني كأني أراه عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. حتى قالوا في معالم أهل السنة أن تفضل الشيخين أبا بكر وعمر وتحب الختنين عثمان وعليا ودرى المسح على الخفين، ونحن على ذلك كله إن شاء الله، إن شاء الله تحقيقا. يعني أي نعم، عند الحنفية الاستثناء هنا لك نراه إن شاء الله، يعني تبركا بذكر اسم الله تعالى. في ناس جلت كل شغل ما شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، كيف يقدام يقول يا أحباب الكرام يا أحباب الكرام بين كل كلمة وكلمة، فمن هذا الباب ليست المسألة بين الشافعية والحنفية والأشاعرة والماتريدية. والحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر من أئمة المسلمين. يا رب يا رب أكرم الأمة بعودها إلى الطريق المستقيم حتى تكرمها وتوفقها للجهاد في سبيل الجهاد في سبيل كرامة كرامة من الله. ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، يعني كسرت شوكتهم، خضدت شوكتهم، فالأمة ارتكبت ظلما كبيرا حتى حرمت منه، ولكنه سيبقى ماضيا في فئات الآن لا تكاد مكانا يخلو من جهاد صحيح، خاصة في فلسطين. هذا أرض الرباط، أرض الرباط، خير الرباط في ذلك الزمان رباط عسقلان اللي هي وغزة واحدة، فيها ولد الشافعي رضي الله تعالى عنه، غزة هاشم، نسأل الله تعالى أن ينصر أهلها على عدونا وعدوهم وعدو الإسلام وعدو البشرية. والحج والعمرة فرضان، الحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر من أئمة المسلمين. لماذا قرن الحج بالجهاد؟ الحج جهاد لا شك فيه، جهاد يحتاج إلى سفر واتخاذ العدة وتزود بزاد، وكثير من الأحيان يعني لا يرجع الإنسان، يعني تخيلوا الآن السنة هذه صار وفيات كثيرة، لماذا؟ بسبب سوء تنسيق. طب الذين كانوا يخرجون في الزمن السابق بدون أدنى تنسيق، كم كان يموت في الطريق، كم كانوا يصابون بضربة شمس، كم كان يعني يفقدون الماء وإلى آخره، فهو جهاد. نعم، اللي كان يجي من بلاد ما وراء النهر، اللي كان يأتي من الهند، كم يعني ستة أشهر يخرجون، ستة أشهر ويحتدون ستة أشهر للرجوع أو نحو ذلك. برهم وفاجرهم اللي هو إيش؟ ولاة الأمر لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما الجهاد والحج. والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحاول المرة القادمة، الدرس القادم نختم إن شاء الله.